أحاديث فسخ الحج إلى عمرة وهي كثيرة جدا، فيها إبطال لعقيدة جاهلية، ألا وهي اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، بل يعتقدون أن ذلك أفجر الفجور ولا يجيزون ذلك، فجاء الإسلام بإبطال ضلالة هؤلاء وعقيدتهم الباطلة، وجاء بمشروعية ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من كان منهم مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمرة وأن يتحلل، أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يتحلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.